بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا نعبد إلا إياه إذ لا يشك الضر أحد سواه يجيب المضطر إذا دعاه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره وما يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد للإنعام إذ ذكرنا إياه من إلهام سبحانه أحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وعلما خلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على الرحمة المهداه والنعمة المسداه محمد بن عبد الله صلاة تدوم إلى يوم أن نلقى الله عز وجل وبعد فأهلا ومرحبا بكم في عقد زواج أخيكم الدكتور مروان حمدين القصاص ومروان هو أحد شبابنا النبلاء من يعرفه ويخالطه يعرفه بالخلق الطيب والسمت الحسن وقد اختار فأحسن وتخير في زواجه فأصاب إذ إنه اليوم يصاحب بيتا ثبت أصله في الأخلاق فحسن قبره وطابت ثمرته والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين نهنئ شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور يونس مديون على هذه المناسبة السعيدة ونسأل الله عز وجل أن يمد لنا في عمره ويبارك لنا في علمه وندعو العروسين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بارك الله لهما وبارك عليكما وجمع بينهما في خير وخير بداية بهذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات يتلوها علينا أخونا الكريم جلال علي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال من الرحمن الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير هو سبحان ولي ذلك والقادر عليه وتهنئة خاصة لفضيلة الشيخ يونس مخيوم. نحن نمر بلحظات فارقات في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ الدعوة أيضا، ولن تجد إنسانا كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا وجدت خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن الآن في ليلة النصف من شعبان، وغدا هو يوم النصف من هذا الشهر المبارك، وأمر نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم خطيبا في بني إسرائيل، قيل له وذكرهم بأيام الله، أي ما ارتبط بها من عظات وعبر من حوادث وأحداث. ولربما تطرح أنت المسألة على الخلق على جهة التنبيه بحرمة الزمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في حجة الوداع، سأل عن اليوم وعن الشهر كما سأل أيضا عن المكان، وكل ذلك معلوم ومعروف، حتى ظن البعض أنه سيسمي هذه الأشياء بغير اسمها. قال ألسنا في يوم النحر وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ كل ذلك معلوم ومعروف، ولكن قد يكون جذبا للاهتمام وللانتباه لعظم الزمان وحرمة المكان، وحتى تكون من الناس على بال. ونحن في شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها ويقول ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكان يصوم أكثره بل كان يصومه كله. وتروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وتقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فاغتنام فرصة الزمان هذه فرصة، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. إن كان أرباب المال يحرصون على ما يملأ الجيوب، تأشيرة الأمريكا، قطعة أرض رخيصة، يقولون أوكازيون، فأنت لك شأن وللناس شأن، أنت تحرص على ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومع اجتهاد صالحنا الصالح في الطاعات وفي القربات، في تعمير الزمان والمكان بطاعة وقربة، كان الواحد منهم يقول لربما كانت الحسنة التي تثقل ميزاني غدا لم أفعلها بعد، لربما كانت الركعة الكالمة التي أتناول بها الكتاب بيميني لم أقلها بعد. كان هذا هو شأنهم. الواحد في لحظات وفاته يبكي ويقول مغبر قدمي في سبيل الله. وهو الصوام القوام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وما أبعد الفارق بين أمسنا ويومنا. والواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فإذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا، وكلنا يردد كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالواجب علينا أن نضبط الأقوال والأفعال بمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتكثر الأسئلة عن صيام يوم النصف، وعن قيام ليلة النصف، وعن الصيام في النصف الثاني من شعبان. والواجب علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فأشياء ذائعة شائعة في عرف حتى الطيبين الصالحين المتدينين الملتزمين، إذا انتصف شعبان لا صيام، نادوا أن تجد من يصوم. مسألة غريبة جدا، مسألة غريبة جدا حتى في واقعنا، نحتاج لمراجعة، نحتاج لمراجعة كثير من المسائل. يوم العيد مثلا لا تجد من يمر في الشوارع، لا سيارة ولا إنسان يمشي على قدمي، مشكلة، هذه مشكلة. وإلا ففي شم النسيم مثلا في رأس السنة الميلادية حتجد الشوارع مكتظة والشواطئ والمتنزهات، حتى الفلاحين هيأخذ البقرة ويذهب إلى الحق، مشكلة. هذه حياة، كل يوم أنت بتأخذ المواشي وتذهب للأرض، إيه اللي استجد يعني في شم النسيم وكأنه لابد أن يذهب. تقليد أعمى، تقليل أعمى. وما شاهدنا مسائل كثيرة، الصرف هذا كانوا يقولون عليه سوق سودة، أن تبيع ريالات بدولارات سوق سود، أما أن تتعامل بالربا يقولون فائدة، انتكاسة عقل وانتكاسة قلب. والواجب علينا كما ذكرنا أن نضبط أنفسنا والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما المانع من الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ لماذا وكظاهرة عامة يأتي النصف من شعبان الكل ينتابع، الكل رجال ونساء وكبار وصغار؟ لماذا؟ لما تقرأ أنت وتطالع تجد أشياء كثيرة تدعوك للصيام، طاعة مستحبة، لماذا تفرط فيها؟ لماذا تشاء مثل هذه المعاني؟ لما تقرأ وتطالع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كل. للأسف الشديد بنقرأ ونحفظ أحيانا بلا وعي، بلا وعي. وكيف كل استنباط؟ كيف يكون إلا بالتدقيق في الحرف وفي الكلمة، وضع النص بجوار النص، حينئذ يسهل الاستنباط، شمولية نظرة في نصوص الشريعة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله. ما معنى كله؟ قد يحمل على العم الأقل من شعبان، ولما يقلع من النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، ولما تحمل النص على أنه كان يصوم أكثر تقول إذن المسألة ما تقتصر على الصيام في النصف الأول من شعبان. لما تتأمل النصوص نص نص، هذا شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. انظر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، هو رفع الأعمال يقتصر على النصف الأول، يتعدى للنصف الثاني، أليس كذلك؟ شهر بترفع فيه الأعمال لرب العقالة، وأحب أن يرفع عملي وأنا صار شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هل الغفلة في النصف الأول فقط دون النصف الثاني؟ أبدا. والناس في غفلاته وراح المنية تطحن. ما شأنه من صام الدهر كله إلا الأيام التي نهي عن صيامها كأيام العيد؟ ما البعض صام الدهر كله، فلماذا تمنع أنت من الصيام وتطلع على المنبر وكأنها النصيحة الغالية؟ يا ناس إذا انتصف شعبان فلا تصوم. مشكلة، مشكلة. هذه سورة، هذه سورة من سورة الصد عن سبيل الله، سورة من سورة التنفير من طاعة الله. وأحيانا المسائل تتم بنوع من الاجتهاد، وادرك أنه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، ولكن لابد من إحكام المسائل. نحن بحاجة لحسنة تدقل الميزان، بحاجة للمطيع وللصائم دعوة ما ترد، والإنسان إذا ما صام كان على رجاء الإجابة محتاجين لأن نكثر سواد المطيعين. فحتى وإن تعلق الأمر بمستحب لا داعي للتسيب، لا داعي حتى للتقليد. واحد ينقل عن إثمانه كما ذكرت لك الغد يكثر السؤال. أنا لا أرجم بالغير، حيكثر السؤال عن صيام النصف من شعبان. الله، من تعتبر يوم من أيام شعبان؟ إيه المسألة؟ أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين، لماذا السؤال الحائر عن صيام النصف من شعبان؟ اعتبره يوم، ما أنت الذي تصوم الاثنين والخميس. الأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هل هذا يأتي النصف الثاني من شعبان وتأتي الكراهة معه؟ مشكلة. كما ذكرت أنت لما تستعرض الأحوال السنن والسير تجد أنه لا مانع أبدا، لا مانع من الصيام في النصف الثاني من شعبان. أنت كنت تصوم الاثنين والخميس في رجب وربيع وصفر، يأتي شعبان تمتنع عن صيام الاثنين والخميس. مسائل غريبة جدا، مسائل غريبة جدا في حياتنا وحياة الناس. النهي الثابت لو تدبرت وتأملت وجمعت بين النصوص إنما هو عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. مؤدى ذلك مشروعية الصيام في النصف الثاني من شعبان، أليس كذلك؟ مسألة هذه واضحة أم هي غامضة؟ نعيدها مرة ثانية. النهي الثابت الصحيح إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولو صح إنه عن صيام في النصف الثاني من شعبان إنما يهمل على من لم يصم في النصف الأول منه. هذا لو صح النهي، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يحمل على من لم يصم في النصف الأول من شعبان، ويكون الشأن والحال حينئذ كالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إفراد يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام، عاد وقال إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم فليصم. بمعنى لو توافق يوم الجمعة مع يوم أصومه كان أكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، وتوافق يوم صيامي مع يوم الجمعة أصوم بلا كراهة. الكراهة هذه إنما تنصب عن اختصاص يوم الجمعة من بين سائر أيام الأسبوع بالصيام. أما لو كنت معتادا للصيام كل يوم أصوم، بأصوم يوم وأفطر يوم، وتوافق يوم الجمعة مع يوم صيام أصوم بلا كراهة. بلا كراهة. بالنسبة ليوم النصف نصوم صوم، ما المانع من صيامي؟ لا حرج أبدا في ذلك، بل صوم في تصوم في النصف الثاني من شعبان. هل نقوم هذه الليلة التي نحن فيها النصوص في فضيلة ليلة النصف من شعبان متنازع عليها بين أهل العلم؟ البعض يصف النصوص بالوضع والضعف الشديد، والبعض لربما حس تقول متنازع عليه، ولكن يبقى مسألة القيام. هذه نفرد ليلة النصف بقيام، لا تنسى أن الشهر كله محل للقيام، محل للاجتهاد في طاعة الله. أحيانا ضيق أفق، ضيق نظر في تناول المسائل، بل حتى في الإجابة على الأسئلة. احذروا، وإلا فكلكم معرض لأن يسأل، والكل منسوب لعلم وصلاح. أحيانا أنت تطرح عليك المسألة، المرأة مثلا تسأل: أنا أريد الحج ولا محرم ولا زوجة معي. تقول: حرام عليك، لابد من زوج أو محرم. والله دي إجابة تقول تخليص نفس مبتورة قاصرة. لماذا؟ قل لها: انتهوي نية طيبة، ما أنا من الممكن ومن السهل اليسير أن أجيب والله في كل مسألة تعرض علي، سهل يسير جدا. أقول: لابد من زوج أو محرم، وتأثم المرأة إن حجت بلا زوج أو محرم، وأسرد النصوص الواردة في ذلك. هذه سهلة يسير، لا في شمولية نظرة، في سعة أفق. أنتم لا تخاطبون جمادات، المسألة ليست عبارة عن نقل إجابة من الكتاب وكأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. لا، في أمور تراعى في الإجابة. ما المانع من أن تقول لها: انتوي نية طيبة، دعوة صالحة، والله قد أموت أنا الآن، ده باقي على الحج حوالي تقول مثلا 3 أو 4 أشهر، حتحيا أمم وتموت أمم. قل لها: انتوي نية طيبة، نية المرأة قد تكون أبلغ من عمله، دعوة صالحة قد ييسر بها كل عسير، قد التي لم تتزوج تتزوج، ما المانع؟ ممكن يحدث والله واحدة لا محرم لا يظهر عم، يظهر خال، يظهر جد ابن مثلا، زوج لا تيسر له ثمن التذكرة تتيسر المسوارد بدعوة صالحة. لما قيل لعلي بن أبي طالب: كما بين السماء والأرض، قال: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة توصل للمقصود من أيسر طريق. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث ليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسأل من يدعوني فأستجيب له. ده تعالى هات الكثرة. أنا لو عرضت السؤال الآن: هل ستحجون العام؟ أنا لا أظلم لو قلت لك معظم الحاضرين سيجيبون بإجابات مادية: ازاي وفين، وانا عايز اتجوز، وانا ما عنديش عمل، وانا مديون. وما نتعلمه في الخطب والدروس وكأنه اشياء نظرية كما يحلو للبعض ان يقول. انتهي، قل: والله انا ادعو ربي، المانع دعوة صالحة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. أقول: محرومين، هذا هو الحرمان، ضيق أفق. المسائل التي نتعلم ولا واقع لا ولا رصيد، منين وازاي وفين، وبعد كده هيشفع الكلام: أصل أنا بحب أقف على أرضية الواقع، أصل أنا واقعي. لن تواقعي، ولن تفهم شرع، ولن تفهم واقع. انتاوي، نية المرأة خير من عمله. إن بالمدينة أخواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. منعهم العذر من الخروج وشاركون في الأجر بالنوايا الطيبة، مجرد نية طيبة. فنفس القضية في كل المسائل التي تعرض عليك بحاجة لأن تتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية. بالنسبة للقيام، الشهر كله محل للقيام، قم الليلة والليلة اللي بعدها والليلة التي بعدها التي بعدها، قم الليل. ما ده شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. رجب هو شهر الزرع، شعبان هو شهر السقيا، رمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. ولكن العقدة دائما في المنشار، العقدة دائما في المنشار. هل يصح لدى قيام ليلة النصف بدعة؟ كان يقوم وكان يحييها مكحول وخالد بن معدم من علماء الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال لو قامها في جماعتي الخاصة فلا بأس بذلك، لا بأس، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة مخصوصة لقيام ليلة النصف من شعبان. صلاه الرغائب التي يتكلمون عنها والاجتماع على صفة مخصوصة وعدد مخصوص من الركعات في المساجد، هذا معدود من جملة البدع باتفاق، هذه بدعة لا تصح. ولكن يبقى الكلام، لو الإنسان اجتهد في هذه الليلة وفي غيرها، ما المانع من ذلك؟ حتى نوع من تأهيب النفس، تأهيل النفس لاستقبال شهر رمضان. ما كيف تتأهل أنت إلا بصيام النهار وقيام الليل؟ انظروا للرياضيين، الرياضي قبل دخول المباراة نوع من التمرين، يقولون وإلا حدث له شد عضلة، شد عضلة في المباراة. نفس القضية، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، كان سلفنا الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. فأنت لو كانت المسألة لا استعداد فيها في هذه الأيام المباركات، يقبل علينا شهر رمضان ستصوم وتقوم ليه، ولكن بتململ ينقضي نصف الشهر حتى تدخل وتتهيأ التهيؤ الكامل وتدرك أنك في شهر يعني لابد فيه من مسابقة الريح في طاعة الله. فمن الآن، من الآن تقوم الليل تصوم النهار ليلة النصف وغير ليلة النصف. لو قام الإنسان ليلة النصف وغيرها يوصف بالابتداع؟ لا يوصف. ما أنت الذي تصوم النهار اليوم وغدا وقبل غد وفي النصف الثاني، عادي، شيء عادي. وتقوم الليل أيضا، هذه الليلة وغير هذه الليلة من الليالي لا مانع أبدا ولا حرج، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. وفي الحديث أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. وبقيت مسألة نذكر بها ونختم، كانت أم المؤمنين عائشة تصوم أياما من رمضان في شعبان، كانت تؤخر القضاء لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والعلماء يقولون إذا بقي على المكلف أيام من رمضان الماضي أو على رمضان القادم بحسب الأيام التي عليه من رمضان الماضي يبادر، يضيق الوجوب، كان موسعا قبل ذلك. ولكن إذا بقيت أيام على رمضان القادم، عليك مثلا 15 يوم من رمضان الماضي، إذا لابد وأن تبادل بقضائها. وينبغي علينا أن نستثمر هذه الأيام المباركات في تعلم أحكام الصيام وتعليم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى. وإذا كان رمضان من كل عام حتى مع الضيق والشدة كان بمثابة زاد للسنة، يا ليتنا الأيام أيام أمن، أيام عافية، يعني لابد من استثمارها والارتفاع لمستواه. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فلو استثمرنا هذا الشهر في اندفاع إيماني، اندفاع العشرين سنة لو كان في العمر بقية، يعني بإذن الله تعالى لابد من تعاون على البر والتقوى. ونحن كما ذكرنا لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الرحمن خير الجزاء، وما حول عليهم الأحبة ألا يشغلنا تغير واقعنا وتبدل حالنا عن أصل دعوتنا بل عن أصل وجودنا في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلا فالتمكين لن يكون إلا لعبادي لا المخلصين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في السفر والحضر في الركود والقيام والقعود. لا غنى لنا عن الله عز وجل. أصل الأمر مدى علاقتنا وعبادتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى، وإلا فلا قيمة لنا في هذا الوجود. إليك وإنا لنشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل قائم، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالكلام مضيع. ينبغي علينا أن نجمع بين أمرين: علمنا بواقعنا وعملنا بكفرانا. فلا تحتضر عالما أنت فيه ولا تجحد الآخر المنتظر. وخذ لك زاد زادا من سيرة ومن عمل صالح يدخر. وكن في الطريق عقيق الخطى شريف السماع كريم النظر. وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. والآن مع كلمة الدعوة في أبو حمص يقدمها فضيلة الدكتور محمد بكر الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالحمد لله رب العالمين، ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقه فمنه وحده لا شريك له. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بهذا الشكل وبهذا التنظيم وبهذا اللقاء الذي جمع بين وجوه من الدعوة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لم يكن ليحدث منذ أشهر قلائل. فلله الحمد ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإني أبدأ بتهنئة خاصة لأخي الحبيب الدكتور يونس مخيون، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدم في هذا البلد وفي غيره في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. كما أهنئ تهنئة خاصة لأخي وحبيبي الدكتور حمدين القصاص، الذي وإن لم يظهر في خطب أو على منابر فلا شك أن له دعوة يقوم بها هو وأمثاله ممن يدعون إلى الله عز وجل بالعمل وبالتضحية وبالسهر على راحة إخوان لهم في دين الله عز وجل. وأبارك للدكتور مروان ولزوجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أيها الأحباب، الحقيقة أن هذا الجمع إن لم يكن فيه إلا تقابل هذه الوجوه في الله وبالله لكفى. والحقيقة أن هذا يذكر بأن قيام الدولة المسلمة ليس بالأمر العسير كما يفعل العلمانيون ومن هم على أذنابهم يسيرون. الحقيقة أن قيام دولة على نمط شرعي إسلامي ليس بالأمر البعيد. ولعل ما حدث منذ أشهر في تنظيم دقيق لهذه الدعوة في كل محافظات مصر لا يدل دلالة واضحة على ذلك، كما أن هذا التنظيم لهذا اللقاء يدل أيضا على أن الأمة فيها من الخير ما يكفل قيام دولة إسلامية على منهاج النبوة، وهذا ما نرجوه ونتمناه في المستقبل القريب بإذن الله، وهذا ما ندعو إليه. لكن ملاك السجلية 24-61 مطلوب إخلاء الطريق، لكن الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له الإخوة أنهم لا يغترون بعدد ولا يغترون بتنظيم، ولا يقولون في مثل هذه الآونة ظهر أن السلفيين أكبر عدد في مصر ويبدأون يتكلمون عن حزبهم بكلام يدل حتى ولو من بعيد على نمط من الغرور أو نمط من الاطمئنان للعدد أو للشكل. لا ننسى أن ما نحن فيه الآن لم يكن بتخطيط أحد، ولم يكن بتنظيم مخلوق، ولم يكن بقوة نظمت أو ظهرت فجأة. الذي حدث وما نحن فيه الآن هو من فضل الله وحده، ولا ينكر ذلك لا الإخوة لا السلفيون ولا غيرهم، ولا حتى يعني الذين لا ينتمون لأي حزب يدعو إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل. فهذه قضية كانت واضحة جدا، لكن لما طال الأمل والأمد فترة بسيطة أشهر قلائل بدأ الإخوة السلفيون يدب فيهم ما دب في الأحزاب الأخرى وما دب في الأمم السابقة، ولم يفهموا أو لم يفطنوا لما قاله الله عز وجل في سورة التوبة عن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما اضطروا بكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إيه اللي حدث، فلم تغن عنكم شيئا، وبعدين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الخوف أن الإخوة الآن يدخلون فيها، إذا كان الصحابة وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه واغتروا بالكثرة، فما بال السلفيين الآن؟ ألا يغترون معصومون؟ لا. فلا تغتروا أيها الإخوة، لا تغتروا بكثرة ولا بتنظيم، وإنما كلوا الأمر لله عز وجل. ليس معنى ذلك أن نترك الأسباب، لا، نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل ومع التعبيد نحن والناس لرب العالمين الذين إن مكناهم في الأرض، وهذا الذي نحن فيه الآن نوع تمكين، هو طبعا ليس تمكينا كاملا لكنه لا شك نوع تمكين، فالذين الله عز وجل يصف هؤلاء الذين يستحقون أن يدوم لهم التمكين في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض هذه صفاتهم لمن أراد، لا قوة ولا أحزاب منظمة ولا يعني عدد كبير، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والأمر كله راجع إلى الله عز وجل بأسباب أو بغير أسباب، ولله عاقبة الأمور. فالمطلوب منا أيها الأحباب في هذه الظروف الحالية أن نكثر من التعبد لله عز وجل، ولذلك يعني لعل هذا الذي يفهم به كلمة الشيخ سعيد حفظه الله عز وجل، لأنه نحن في فرح وجايين يعني نهني وإيه الكلام عن نصف شعبان والصيام والقيام، هذه لمحة طيبة لابد أن يعقلها دعاة السلفية أن يعبدوا الناس لرب الناس، وبعدها من الذي يملك الحكم ومن الذي يملك الأمر ومن الذي يملك مقاليد الأمور والسياسة والاقتصاد وكل ذلك، من الذي يملك؟ لا أحد إلا الله عز وجل. وأمامكم الأصنام التي هدمت، هذه كانت عتت وطغت في الأرض بحيث لم يكن لا أحد ولا هم يفكر في يوم من الأيام أن ينزلوا مجرد نزول عن مناصبهم، فسبحان الله العظيم، من الذي قلبهم بهذا الشكل؟ من الذي جعل هذا الأمر يتحول ويصبحون أذلة؟ ويعني أرضياتهم في السجون. إنه الله عز وجل بماذا؟ ربما بدعوة صالح في جوف الليل، بمظلوم في جوف الليل. فلا ننسى هذا، لا نضطر، ونقول الحمد لله احنا حزبنا قائم من أول يوم وهو عملاق. لا يا أخي الكريم، عليك بأن ترجع إلى الله عز وجل وتكل أمر إليه. أنت الآن يحاك لك، الآن يحاك بالدعوة السلفية بالذات يعني كثير من الأمور التي نسأل الله عز وجل أن يسلم منها. المخرج منها هو اللجوء لله عز وجل. من الذي يرد الضر؟ من الذي يمحق مكر اليهود والنصارى وعوانهم المنافقين؟ من الذي يقدر على محق هذا؟ ومن الذي يعلمه أصلا؟ إنه الله عز وجل. كيف تترك الله عز وجل وتنشغل بعدد أو بتنظيم أو بغير ذلك؟ كما قلت لا يعني ينفى هذا الأمر، لا بد من التنظيم ولا بد من الدخول في الأسباب، لكن يكون هذا مجرد أخذ بأسباب. أما التوكل والعبادة واللجوء فهو إلى الله عز وجل، خصوصا في هذه الآونة التي هي يعني مفترق طرق. فالوصية لنفسي ولإخواني التعبد لله عز وجل بحق، وتعبيد الناس لله عز وجل. الإخوة كانوا على يعني عبودية لله عز وجل حتى في زمن الطغيان والقهر. إذا كانوا بهذا الشكل في هذا الزمن، فالمفروض بعد ما أزال الله عنهم هذا الظلم والظالمين والطغاة ماذا يكون العمل؟ يعني أنت إذا كنت بتقيم 8 ركعات مع الوتر في قبل ما يزول عنك هذا الطغيان، بعد ما زال الطغيان تعمل إيه؟ تخليهم 4 وركعتين وثلاثة وتر يبقوا، ولا تزيد في طاعة الله عز وجل؟ ده هذه نعمة تحتاج إلى شكر. فإذا كنت أنت على عبادة من قبل إزالة هذا الطغيان ومع هذا القهر والظلم كنت تعبد الله عز وجل، فينبغي بعد هذا وبعد التهيئة التي هيئها الله لك ينبغي أن تزيد لله عز وجل في شكره وعبادته. طيب الناس الآخرون، هؤلاء كان دائما التعلل، والله احنا ما نقدروش، ده احنا انت عارف النظام، انت عارف ان الانسان لو التحق هيعملوا له كذا، ممكن ينفصل، ممكن يروح من تدريس للاداره، ممكن يحصل. طيب ما عادش في التعليلات دي، يبقى انت تقوي في الناس هذا الامن الذي صبه الله عز وجل علينا صبا من عنده وليس من عند احد. تستغل هذا، تقول انت كنت خائف من قبل، من 5 شهور كنت خائف تلتحي، كنت خائف تنتقبي، كنت خائف تروح المسجد عند الاخوة يصنفوك تصنيف مش كويس، يقولوا ده ارهابي ده غيره. طب الان زال كل هذا، ايه المانع؟ لم يعد لك حجة امام الله عز وجل. ولذلك علينا ان نعبد الله بحق، وان نزيد في الطاعة والعبادة في هذه الايام، وان نعبد الناس لله عز وجل حتى يصبغ المجتمع كله بصبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قبل الثورة عابدون، وبعد الثورة عابدون، وبعد الدستور عابدون، وبعد مجلس الشعب عابدون، وبعد انتخاب رئاسي عابدون. نحن عابدون لله عز وجل إلى أن نموت، لأن هذه وظيفة العبد إلى أن يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبهذا ننتصر، ويرد الله عنا سهام الأعداء التي يوجهونها لهذه الدعوة المباركة. لا يرد هذه السهام وهذه الطعون إلا الخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم وهو الذي يدبر. أما قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ إنه الله عز وجل. الكفار فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فالتقوى والتعبد لله عز وجل وتعبيد الناس لله عز وجل هو الذي يأتي بالنصر، وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يقوي هذه الدعوة، وأن يجعلها تنشغل كما هي بالعلم والطاعة وتعبيد أفرادها وتعبيد الناس عموما لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالتهنئة للعروسين، فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وتهنئة خاصة لأخي وزميلي على الدرب وعلى الطريق وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. قمنا وتزاملنا وتأخينا لرفعة هذا الدين ولنصرة رسالة سيد الأنبياء والمرسلين. لأجل هذا عملنا على هذا الطريق وسرنا فيه مقتفين أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسير على دربه ونقتفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم، علنا لا نحرم من السقيا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أقول إن كان ثمة نصيحة فأنصحكم بما نصح الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتقوى هي العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نور من الله ترجو ثواب الله، فهي عمل بالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى علم ليس على جهل وتخبط، وإنما ينبغي أن تكون عالما بكتاب الله بمواضع الأمر والنهي، فتأتمر بما أمر الله عز وجل به وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن تكون راجيا للثواب من الله سبحانه وتعالى، أي تخلص في قصدك، وهذا ما يعرف بتوحيد القصد، وهو أن يكون قصدك الله سبحانه وتعالى توجها وتضرعا وسؤالا وتعبدا. فأنت لا تعبد إلا الله سبحانه ولا ترجو الثواب إلا من الله عز وجل. وهذه وصية وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى بلا شك، خلق الله سبحانه وتعالى الجنة لأهلها، فإن الله عز وجل قال: أعدت للمتقين، وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا اتقى العباد ربهم سبحانه وتعالى فأخذوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرجون الثواب من الله عز وجل، أفلحوا، وإلا خابوا وخسروا. ثم قال الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين. والصدق هو موافقة الحقيقة، إذا تكلمت أن يكون كلامك موافقا للحقيقة، وإذا فعلت أن يكون فعلك موافقا للحقيقة، وإذا تكلمت كان كلامك موافقا لما في باطنك في داخلك، وإلا كنت كاذبا. فالصدق كما يقولون موافقة الحقيقة، والصدق يهدي إلى جماع الخير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالفجور جامع للشر والبر جامع للخير وبالتالي الصدق يؤدي إلى جماع الخير والكذب يؤدي إلى جماع الشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين قيمة هذه القضية وهي قضية الصدق فيقول أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن خلق وعفة مطعم فصدق الحديث إذا كان في الإنسان فما عليه ما فاته من الدنيا لأن هذا يصلحه في الدنيا ويصلحه في الآخرة فالصدق لا يأتي إلا بخير حتى وإن عانى الإنسان من الصدق في بادئ الأمر إلا أنه في مآله لا بد أن يعود عليه بالخير والصدق ليس في الحديث فحسب وإنما في موافقة الظاهر الباطن فإن الله سبحانه وتعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون فهم كاذبون ليس في قولهم نشهد إنك لرسول الله فهذه الكلمة موافقة للحقيقة وهي صدق فيما كذبهم الله عز وجل ليس في قولهم وإنما مخالفة الظاهر للباطن مخالفة القول للاعتقاد فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم لا يشهدون في الحقيقة فالقول صدق القول الذي تكلموه صدق ولذلك قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقون لكاذبون في قولهم نشهد فهم لا يشهدون لأن أقوالهم التي يتكلمون بها لا تتوافق مع ما في باطنهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهذا كبير عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام الظاهر مخالف لما في الباطن فهذا الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي بكم جنة لا تعقلون مجانين لا تعقلون تأمرون الناس بالخير وأنتم لا تسيرون على طريق الخير ولا تفعلون الخير ولا ترجون الخير فهذا فعل من به جنة لأنه في الحقيقة يكذب على نفسه قبل أن يكون كاذبا على الناس أو أن يكذب على الله سبحانه وتعالى والصدق عباد الله ينبغي أن يكون في النية وأن يكون في العمل وأن يكون في عزيمة الإنسان كذلك والصدق ينبغي أن يكون مع الله وصدق مع النفس وصدق مع الناس فالصدق مع الله عز وجل يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وصف الله عز وجل هنا الصادقين بأنهم رجال ومعلوم أن كلمة رجال فيها تبجيل وتوقير لأصحابها وليس كل ذكر رجل بل قد لا يصل إلى هذه المرتبة فالرجل هو الذي يصدق الحديث ويفي بالعهد فهذا وأن يكون يعني كما يقول الناس عند كلمته فهذا يوصف بالرجولة وإلا فلا يوصف بها. فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت. فلما كان في بداية المعركة وحدثت أنهم غنموا من الغنائم شيئا، قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سأل عن هذا الرجل فلم يجده، فقال: هذا قسمه من الغنيمة. فلما جاء قالوا له: هذا قسمك من الغنيمة. فحمله فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: قسمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة، فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. وهذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. رجل يوم خيبر وكان أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة، فقير، أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان راعي غنم، فقال: يا رسول الله، أنا إذا قاتلت فقتلت، أنا إذا أسلمت فقاتلت فقتلت، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: وأنا أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي؟ قال: نعم. فقاتل فقتل، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجا ببردته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب الصحابة من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه، قد بدل الله عز وجل دمامة وجهه وسواد لونه ونتن ريحه. فهذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ قال: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، فقال: لئن أحياني الله حتى أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم بدر وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج أنس بن النضر فلقيه سعد بن معاذ، فقال: إلى أين يا أنس؟ قال: دعك عني، والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فقتل، فوجد به 84 طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، فما عرفته إلا أخته، عرفته بعلامة كانت في بنانه. فهذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. صدق النية مع الله عز وجل يجعل لك الأجر حتى وإن لم تعمل العمل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال عودته من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر. وذلك أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فالعبد ينبغي أن يصدق نيته مع الله عز وجل كما قال شيخنا الكريم. ومن ذلك أننا ينبغي أن نصدق النية في أن نعمر ونعمر الأيام القادمة بإذن الله من رمضان، أن نعمرها بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والعمرة والدعاء، وأيضا الاجتهاد في العشر الأواخر والتماس ليلة القدر وزكاة الفطر. هذه العبادات ينبغي أن يكون عندنا همة وعزيمة وإرادة أن نعمر هذه الأيام القادمة في بهذه العبادات، حتى أن الإنسان لو أدرك رمضان ثم عجز عن الإتيان بمثل هذه العبادات فإنه يأخذ أجرها، حتى لو مات دون ذلك كان له أجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. حتى لو مات على فراشه يكون شهيدا عند الله، لأنه سأل الشهادة وبصدق، عنده صدق في هذا الطلب، في طلبه الشهادة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصدق الله سبحانه وتعالى، أن نكون صادقين مع الله عز وجل، وأن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نكون صادقين مع أنفسنا في أننا أولا نعمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صدق في ذلك فلا بد أن يعطي، لا بد أن يبذل، لا يتكاسل، لا يكون خاملا ولا يكون كسولا ولا يتقهقر ولا يتراجع، وإنما عليه أن يندفع، كلما وجد ثغرة دخل فيها حتى يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. فهذا العطاء الذي ينبغي أن يكون وهو صدق البذل ينبغي أن يكون في السراء وفي الضراء. فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من المسلمين لم ينتصروا بكثرة عدد ولا عدة، لم يشهد المسلمون مشهدا كانوا أكثر عددا وعدة، وإنما انتصروا بما كان ما وقر في قلوبهم من الإيمان. فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يقاتلون كانوا إذا حلوا ببلد كان الكفار يسألون: هل معكم أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قالوا نعم استسلمت البلاد، لأنهم يعرفون أن هذه قوة لا تقهر وقوة لا تهزم، ليس لأنهم رجال أشداء ولكنهم أقوياء الإيمان، والإيمان هو المؤثر القوي في حدوث النصر. فإن القوة إذا كانت عسكرية أو عددية فإن الحرب تكون سجالا للأكثر عدد وللأكثر عدة، لكن إذا كان هناك إيمان فلا بد أن يرجح الإيمان كفة من معه هذا الإيمان. ولذلك انتصر الصحابة عبر التاريخ لا بكثرة عدد ولا عدة، ونجد ذلك في بدر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلث الكفار، لكن حققوا انتصارا عظيما جدا يوم بدر. فإذا قال القائل كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول حدث هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد أن هزم الفرس في موقعة القادسية وأراد أن يتتبع الفرس إلى المدائن، لأن قصر كسرى كان في المدائن، وكانت كل الغنائم من الأموال والمجوهرات وغيرها والنفائس كانت موجودة في المدائن، الكنوز كلها كانت في المدائن. فأراد أن يعبر، وكان الكفار من الفرس قد أحرقوا المراكب التي كانوا يمرون بها على الفرات، وكان الفرات في حال فيضه حتى أنه يرمي بالزبد على جانبيه. فأمر سعد الفرسان أن يعبروا النهر يعني بخيولهم، وهذا كان عمقه كبيرا، فعبروا النهر وهم يركبون خيولهم، حتى قال أحدهم: كنا يحدث بعضنا بعضا كأننا نسير على الأرض، وكلما تعب الفرس قيض الله لنا صخرة مرتفعة نستريح عليها حتى عبرنا النهر. فلما رآهم الفرس قالوا مجانين، قالوا مجانين. مجانين يعني أصل كلمة الجنة من الستر، كلمة جنة يعني الستر، وأصل قولهم مجانين يعني هؤلاء جن ليسوا بإنس، كيف يسيرون على الماء بهذه الخيول حتى يعبروا؟ وكان الذي يمدهم في العبور قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عبروا النهر وتتبعوا الفرس وغنموا الخزائن كسرى كلها وعادوا بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في معركة اليرموك كان عدد المسلمين 40,000 وعدد الكفار الروم 400,000، وكان المسلمون ليس معهم إلا 1,000 فارس، ليس معهم إلا 1,000 فارس. وأرسل عمر رضي الله عنه رسالة بعزل القائد وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتعيين أبو عبيدة رضي الله عنه قائدا للجيش. فاجتمع خالد مع أبي عبيدة وأرسلوا رسالة إلى عمر يطلبون المدد، فأرسل إليهم رسالة يقول لهم فيها: إنكم لن تغلبوا من قلة، وإنما تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله. فقام أبو عبيدة فخطب الناس فحثهم على طاعة الله، ثم قام خالد بن الوليد فخطب الناس، ثم قام أبو سفيان فخطب الناس، ثم قام أبو هريرة رضي الله عنه فخطب الناس، ثم قام الزبير بن العوام فخطب الناس. وهذه المعركة فيها 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بدأت المعركة. وكان خالد قد تنحى عن القيادة وصار قائد سلاح الفرسان في هذه المعركة، فقاد سلاح الفرسان 1,000 فارس، فاقتحم صفوفهم. فأتى عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فقال: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 40 من أصحابه، فاقتحم صفوف الكفار بغير يعني خيول ولا غيرها. فقال خالد: ارجع يا عكرمة. فقال: دعك عني، لقد كنت أقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخاف من هؤلاء العلوج؟ فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وأعطى الروم أكتافهم للمسلمين بين قتيل وأسير. المسلمون 40,000 والكفار 400,000 في هذه المعركة. قد يقول قائل: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في دولة السلاجقة، وكان ألب أرسلان أميرا على العراق، جاء الروم في 120,000 يريدون دخول العراق. فجمع ألب أرسلان الناس من وجهاء القوم وعلمائهم، فقال: ماذا أفعل؟ فقالوا: دعهم، لا قبل لنا بهم، دعهم حتى يدخلوا، فإذا دخلوا دافعنا عن أنفسنا. فقال: لا والله ما يدخلوها. فنادى بالجهاد، اجتمع عليه 20,000، فصار إلى حدود العراق، فرجع منهم 8,000 وبقي معه 12,000. فلما جاء إلى حدود البلاد وجد أن الروم قد صنعوا كراديس، كل كردوس من هذه الكراديس جعلوا فيه 12,000، يعني 10 كراديس. فجاء بكل ما معه من الجيش أمام الكردوس الذي فيه الملك، ثم قال لجنوده: لا تقاتلوا، فإن اليوم الجمعة والخطباء على المنابر يدعون لنا، فإذا انتهت الصلاة فلنقاتل، وليكن أول من يضرب بسيفه أنا. فقاتلوا في هذا الكردوس حتى وصلوا إلى خيمة الملك فأسروه. فأشيع في الروم أن الملك قد أسر، وقع أسيرا يعني هذا الملك. ففشل الروم وتفرقوا وأعطوا أكتافهم للمسلمين بين قتيل وأسير. فعاد ألب أرسلان بملك الروم أسيرا، فقال له: ماذا كنت فاعلا بي لو أنك أسرتني؟ قال: كنت أفعل بك كذا وكذا. فقال: وما تظن أني فاعل بك؟ قال: تفعل بي مثل ما كنت أفعل بك. فقال: لا، خذوه فبيعوه. فأخذوه إلى السوق فلم يجدوا أحدا يشتريه إلا رجل قال: أشتريه بكلب. فرجعوا به إلى ألب أرسلان فقالوا: لم نجد أحد يشتريه إلا رجل قال: أشتريه بكلب. فقال: الكلب أفضل منه. فقرنه بالكلب، كبله مع الكلب، ثم أطلق سراحه فدخل بلاده مقرونا بكلب، فعزلوه لما أصابه من المهانة، لما أصابه من المهانة. وهذا صلاح الدين يوم حطين، كان معه 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل، وكان عدد الصليبيين في هذه المعركة 63,000، وكان معهم 12 ملكا من ملوك الفرنجة. فلما جاء صلاح الدين إلى حطين، صلاح الدين معروف، صلاح الدين ناس كثير يعرفون أنه مقاتل ومجاهد وأنه ربما رجل عسكري قوي. قبل أن يكون رجل في العسكرية كان رجل في طاعة الله وعبادته، كان يكثر من قراءة القرآن، كان يحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بالقراء، القراء يقرؤون عليه البخاري وهو في المعركة، يسيرون خلفه يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رحمه الله قواما، لم يكن صواما لأنه كان كثير المرض، وكان يمرض كثيرا، وكان لا يجد راحته إلا على صهوة جواده رحمه الله. وهذا الرجل الذي تربى في حجر نور الدين محمود رحمه الله كان على درجة عالية من التقى والورع والديانة وحب حب الإسلام. فلما جاء إلى حطين حاز البحيرة في ناحيته ومنع الكفار من الوصول إليها، فاشتد عليهم العطش فلجأوا إلى القتال. وكانوا في أشهر الصيف، وكان القمح والشعير قد جمع وبقيت جذوره في الأرض وهي الهشيم، فأمر صلاح الدين النفاطة أن يلقوا بالنفط على الهشيم ثم أشعلوا فيها فيه النيران، فاشتعلت النيران تحت سنابك الخيول، وكانت الشمس من فوقهم والحر في أجوافهم، فصدق الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ثم كر عليهم صلاح الدين فهزمهم في أول يوم من المعركة هزيمة نكراء، قتل منهم 30,000 وأسر منهم 30,000 وفر 3,000 من المعركة، فيهم ملك طرابلس فر جريحا ومات بجرحه، وأسر صلاح الدين 11 ملكا. قال رجل شاهد هذه المعركة: لقد رأيت فلاحا نبطيا يربط نيفا و30 أسيرا بحبل خيمته باع أحدهم بنعل يلبسها. قال في عز لم يشهده المسلمون إلا في عهد الصحابة الكرام. هذا في عز، وانظر إلى العدد في المقابل. وجاء بهم صلاح الدين، وكان ملك الكرك أحد الملوك الذين أسروا، كان ملك الكرك، الكرك هذه في الأردن، وكان الحجاج المصريين يمرون منها من فوق خليج العقبة للعودة إلى دخول الأراضي السعودية، فكان يأخذهم ويقتلهم ويقول لهم: أين محمدكم؟ فليأتي فلينقذكم. فجاء صلاح الدين بملوك الفرنجة وأجلسهم عند خيمته، فأتوا إليه بماء بارد فشرب رحمه الله، ثم أعطى لكبير ملوك الفرنجة ليشرب فشرب، ثم أعطى لأخيه ملك الكرك، فغضب صلاح الدين وقال: لما تعطيه؟ هذا لا عهد له عندي ولا ذمة. فأخذه في خيمتي فعرض عليه الإسلام فأبى، فقال: جئتك نائبا عن محمد. فقال صلاح الدين: جئتك نائبا عن محمد للانتقام لأمته. فقتل وأخرج رأسه في صنية، فأخرج رأسه في صنية إلى هؤلاء الملوك، فلما رأوها فزعوا، فأخذهم فربطهم في ذيول الخيل تبول عليهم الخيل، وكان معهم صليب الصلبوت الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه مرصع بالجواهر واللآلئ، فدخل به دمشق منكسا، وملوك الفرنجة مكبلين في ذيول الخيل تبول عليهم حتى دخلوا دمشق. هذه أيام عز للمسلمين. لكن في كلمة يسيرة أيضا في ختام هذا، وهو الكلام على كلمة ذكرها الدكتور محمد، وهو الاغترار. هو ذكر ما حدث للحزب أو ما حدث للدعوة أو شيء من هذا، هذا ليس من باب الاغترار، لكن هذا من باب حمد الله عز وجل على نعمته. نحن نقول أن هذه الدعوة لن تنتشر بفضل رجالها، نعم كان لهم سبب لكن سبب ضعيف، أما عظيم الانتشار كان بفضل الله سبحانه وتعالى، والبركة التي في رجالات هذه الدعوة وفي دعوتهم هي من بركة المنهج وليست بركة الرجال. هي بركة هذا المنهج القويم. نحن متعجبون لما يحدث في الحزب من كثرة انضمام الناس إليه، ومن كثرة مجيء الناس إليه، ومن إشهاره في وقت وجيز، ونقول أن هذا يحملنا مسؤولية كبيرة، يحملنا مسؤولية كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يسوق إلينا الخير سوقا بغير أسباب منا أو بأسباب ضعيفة. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى، ونحن عندما نقول هذا ولد عملاقا نقول أنه ولد عملاقا بأسباب ضعيفة منا، وإنما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما فرحتنا فهي فرحة بفضل الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دخل عمر رضي الله عنه والناس يعدون ما جاءوا به من الأنفال والغنائم والزكوات، يعدون الخيل ويعدون الإبل ويعدون الغنم، فقام رجل لما رأى عمر فقال هذا فضل الله، فقال كذبت، فضل الله الإسلام والقرآن، فضل الله الإسلام والقرآن. ليس فضل الله حطام الدنيا من فضل الله، لكن الفضل الأعظم هو الإسلام والقرآن. هذا لأجله قمنا ولأجله عملنا ولأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى نعمل. نقول نحن لا نعمل لنصرة حزب ولا جماعة ولا جمعية، وإنما نعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وحيثما تكون النصرة لدين الله سبحانه وتعالى ستكون في حزبنا أو في جماعتنا أو في غيرها، لأن ولاءنا ليس لحزب وليس لجماعة وليس لجمعية ولا لواء ولا فكرة ولا مذهب ولا أيديولوجية ولا غيرها، إنما ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين فقط. هذا الولاء كان وسيبقى ما دامت هذه الدعوة تسير على هذا المنهج القويم المبارك الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن ننخدع بحطام الدنيا، لأننا لو كنا نعمل لها لكان شأننا مع ذلك مختلف جدا. نحن عانينا عبر سنين طويلة جدا من التضييق والسجن وغير ذلك من الأمور، وإنما كان تحمل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى. لو كان لغير الله لغيرنا الطريق منذ زمن بعيد، ولكانت الدنيا عندنا أكثر مما عند غيرنا، لأننا نتقن عملها، الدنيا نتقن عملها. ونحن والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، وعلى مدار دعوتنا من مشرقها إلى مغربها ينفق الدعاء من جيوبهم مذ بدأوا الدعوة إلى يومنا هذا، لا ينتظرون من أحد لا جزاء ولا شكورا، وإنما يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا. لم نأخذ مليما من أحد على مدار دعوتنا كلها، والدعاء ينفقون من أموالهم في سفرهم في حضرهم في إقامتهم في الإعلانات في الأمور التي تكون فيها الدعاية في طباعة الكتب في توزيعها في غيرها، هذا كله من أموال هؤلاء الدعاء. وهذا الأمر يدل على أن هذا هذه الدعوة لم ترد الدنيا ولا تسعى لمنصب، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله شريفا عن طريق الجزاء، ونسأل الله عز وجل الصدق في النية وأن يعيننا على نياتنا. السعيد من أعانه الله عز وجل على نيته، والشقي من تناعم فيه الأهواء. إن شاء الله نقيم الصلاة ونصلي وبعد الصلاة نقيم دعاء بنا وجزاك الله. السلام على عبده الذي استطلع، وبعد نستكمل حتى الآن. والآن مع كلمة موجزة لشيخنا الحكيم وأستاذنا الأليم فضيلة الشيخ حسن عمر، فليتفضل. أشكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ به جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير المبعوثين هداة ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإنا نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لابننا في زوجه، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهما على خير وفي خير، اللهم آمين. ويعني تحية خاصة لفضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقر عينه بابنته وبزوجها وبأبنائه جميعا. وتحية أخرى خاصة لأخينا الفاضل الدكتور حمدين القصاص، نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ابنه وأن يرزقه الخير كله، اللهم آمين. ونسأله عز وجل أن يصب عليهما الخير صبا وألا يجعل عيشهما كدا كدا، اللهم آمين. وإذا كان من نصيحة عاجلة، فإذا تطوفنا الكلمات المباركات التي ألقيت على مسامعنا من شيوخنا الأجلاء، نود أن نقف على حقيقة مهمة سريعة، ألا وهي نحن الآن في مرحلة فارقة، الأمة في مرحلة بناء وتأسيس في الحقيقة، وتتنازع الطوائف على اختلاف مناهجها وتباين أهدافها، كل يحاول أن يوجد لنفسه مكانا في وسط هذه الأمة أو في وسط هذه الظلمة الشديدة وذلك البحر المتلاطم الأموال. ومن لم يوجد لنفسه مكانا بإذن الله تعالى، من لم يحقق لذاته واقعا، سيكون مآله الفشل والعياذ بالله. ولكن هذا الأمر لا يأتي هكذا، هذه المرحلة الصعبة التي ينظر العالم فيها كله إلى مصر، ينظر العالم بخصوص إلى الصحوة الإسلامية في مصر والتيارات الإسلامية في مصر، ولعلنا بفضل الله عز وجل محط أنظار الدنيا بأكملها، ونحن نسير على منهج السلف الصالح الذي نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. ولذلك لا بد من مقومات سريعة، يعني هي جملة نقتصر على بعضها في هذه العجالة اليسير. أولا، لا بد أن نحافظ على منهجنا، المنهج والمحافظة على المنهج لا يكون كلام مرسلا، بل أن نتعلم القضايا تعلما دقيقا تفصيليا، القضايا التي تمثل هوية الأمة بل هوية كل شخص، القضايا التي تحدد صفته، تحدد التزامه، القضايا التي تحدد من يعني سيره في هذه الحياة. وكما يقولون السلوك مرآة الفكر، فإن السلوك المستقيم إنما ينتج عن فكر سديد سليم. فإذا حرصنا، وكنا في يوم من الأيام، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كنا في وقت من الأيام حينما ندرس كتابا نحتاط حيطة غريبة، كل مجموعة تدرس كتاب، يعني كلكم ما تدرسوش كتاب منار السبيل ألا يتعمل لكم تنظيم منار السبيل، ولو كلكم درستوا في تفسير عمدة التفسير، لا ده احنا عايزين مجموعة تدرس عمدة التفسير ومجموعة تدرس ابن كثير ومدرس، لا ألا يتعمل برضو تنظيم عمدة التفسير. فنحن الآن في عافية ونعمة وفضل من الله عز وجل. والآن كنا إذا أردنا أن ننتقل إلى شيوخنا وإلى أساتذتنا، فالكمين وما أدراك ما الكمين، وتحاول بقدر الإمكان تأخذ الساعات الطويلة لتتخذ طريقا جانبيا، وقد تتوه في هذا الطريق الجانبي. لكن الآن المشايخ الأجلاء يأتون إلينا، بل الخير أفضل وأعظم من ذلك أنك تجد الشيخ يكاد يكون في بيتك كل يوم صباح ومساء. إن كنا لا نستغني عن الكمبيوتر أو التكنولوجيا الحديثة، لا نستغني عن حضورنا للمشايخ وجلوسنا تحت ركبهم بهذا الشيء، لكنها هي وسيلة من الوسائل التي يمكن للإنسان أن يتعلم من خلالها. فالعلم هو اللي يمثل هوية هذه الدعوة، يحافظ على سماتها، يحافظ على استقامتها، يحافظ. ولذلك طيلت هذه الفترة التي تخبطت فيها كثير من الآراء لم يمسك خطأ واحد على أصحاب هذا المنهج المبارك، على شيوخ الأجلاء، لأنهم اعتمدوا أمرين: الأمر الأول هو إتقانهم لجميع القضايا التي تخص الأمة، لجميع القضايا التي تمس العقيدة، التي تمس ذات تشكل ذلك المنهج. الأمر الثاني أنهم جلسوا الساعات الطويلة، وربما نحن نائمون، جلسوا ساعات طويلة يتشاورون ما يصلح للعبادة والبلاد، ما يفيد إخواننا، ما يصلح بلدنا، ما ينجينا مما نحن فيه من كرب شديد. فهذا باختصار شديد العلم، العلم أداة للمحافظة على هويتك وعلى شخصيتك ينصرك الله عز وجل به. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر الثاني وهو الكيان المتماسك، وكما يقولون الكسرة تغلب الشجاعة، والآن بدون إمكانيات عسكرية ولا إمكانيات استراتيجية ولا رأينا هذا المثل واضحا، رأينا إن إذا تجمع الناس واحتشدوا في ميدان التحرير تغيرت الوزارة، إذا تجمع الناس واحتشدوا في ميدان التحرير تغير الرئيس وتغير الوزير وتغير. نحن لا نؤيد مثل هذه المعاني على النحو المطلق، ولكن نقول أننا لابد أن نترابط. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الترابط الذي يحافظ على هذه الجماعة التي تعمل لنصرة الإسلام، التي تعمل للقيام بفروض الكفاية المضيعة في الأمة. الأمر تعدى هذه المرحلة، أننا نريد نصرة دين الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا وعد الله الذين آمنوا بصيغة مخاطبة المجموع، وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يدخل في طياتها تطبيق للعلم في نطاق العمل الذي أمر الله عز وجل به وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من أن يتعاون الجميع ويتكاتف ويتعاضى، وليعلم وليحذر ما حذرنا الله منه بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا يكون لكم قيمة ولا يكون لكم وزن. حينما توزن القوى والتيارات في المجتمع لا يكون لكم قيمة إلا باتحادكم، إلا باجتماعكم، وهذا لا يكون عباد الله إلا إذا تركنا الدنيا وراء ظهورنا، إلا إذا رضينا أمر الله عز وجل. وهذه أم حارثة رضي الله عنها تسجل معنى عظيما من طلب الآخرة والزهد في الدنيا حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعيت في ابنها وبلغها خبر استشهاده رضي الله عنه، وقد شكك البعض في استشهاده حارثة رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. هذا معنى عالي من ما يجرنا إلى الأمر الثالث، ألا وهو التضحية. لا بد من التضحية، التضحية بالوقت، التضحية بالجهد، التضحية بالمال، لا بد من التضحية. فكان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فلا يجد أحدنا ما يتصدق به، فأذهب إلى السوق فأحمل على ظهره ثم يأتي بالمد من الشعير فيضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البذل والتضحية، هذه المعاني وكثير منها هي التي تجعلنا نحسن توكلنا على الله عز وجل، هي التي تزيد ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، هي التي تزيد يقيننا فيما عنده سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه السلام حينما وجد البحر من أمامه والعدو من خلفه، هو مطمئن بأمر ربه، واثق منه، معتمد عليه، عنده يقين فيه سبحانه وتعالى، لكن قومه مثلنا ضعاف البصيرة والنظر، قالوا إنا لمدركون، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا العرف ليس بمعتبر في حسابات الآخرة. في الحسابات التي يعني يجريها الله عز وجل في الدنيا ويقدرها سبحانه وتعالى. قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم هذه أم موسى عليه السلام هذا نشأ بهذه السورة العظيمة لأنه تربى منذ قبل أن يعني يشب إلى الدنيا وقبل أن يرى يعني يرى النور ويرى الحياة ربته أمه حينما أوحى إليها ربها عز وجل بقوله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك خذيه في حضنك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في اليم في البحر. هذا منطق غريب، منطق تجاوز حدود الزمان والمكان، منطق تجاوز حدود هذه الدنيا بأكملها. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإذا أردنا أن نجعل أو أن نوجد لأنفسنا لديننا في المقام الأول ولأنفسنا ولأبنائنا ولإخواننا وللأجيال من بعدنا حياة كريمة يعيشون فيها مطمئنين آمنين يعبدون الله عز وجل حق عبادته ينعمون بذكره سبحانه وتعالى، فأشهر الدعاء وأشهر اليقين وشهر التوكل وشهر القرآن قد آن وقد يعني قرب علينا، فنحن نستعد لكي نتضرع إلى الله عز وجل أن يخرج هذه الأمة مما هي فيه من كرب وبلاء وأن ينصرنا على أعدائنا. والله عز وجل سبحانه وتعالى هو القائل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما على خير وأن يجازيكم على حسن مشاركتكم واستماعكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. الأمة اليوم تمر بمرحلة أحوج ما تكون إلى تضافر كل الجهود وعمل كل الطاقات، فإذا ما كانت بإطار واحد وقيادة واحدة كان هذا أنجع وأنفع، وإلا فليس أقل من أن تكون جميعا في الاتجاه نفسه وإلى المقصود ذاته. نحسن الظن ونسد الثقر ونستر العيب ونكمل المنقوص، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآن مع أحد رجال إذاعة القرآن الكريم، ولا يخفى على أحد دورها الرائد في نشر العلم والقرآن، مع فضيلة الدكتور نجم الخليل فليتفضل. مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وسعيد أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة الكريمة من أبناء أبو حمص لأول مرة في مؤتمر عام، وإن كان لنا نحن الإعلاميين منذ أشهر بسيطة كان حضورنا للقاء مثل هذا يعتبرونه رجسا من عمل الشيطان. حقيقة يعني حضرت مئات الحفلات داخل البلاد وفي عدد من الدول الإسلامية مذيعا ومقدما للقاءات والحفلات، ولكن يعلم الله تعالى أن لقاء كهذا هو أحب إلى نفسي وقلبي من ألف لقاء فيما سواه أو مما سواه، ذلك لأني أعلم علم اليقين أن هذه القلوب ما اجتمعت إلا لهدف واحد، وما جاءت إلى هذا المكان وجلست هذه الجلسة إلا لغرض واحد، هو أن تقترب من الله وأن تأخذ عن علمائنا الأجلاء الأفاضل كيف يكون السبيل. أيها الأحباب، باسمكم جميعا أوجه التهنئة للأخ الكريم الدكتور يونس الذي وجه إلي الدعوة لحضور هذا العرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. وفي مثل هذه الأحفال دائما أطلقت تسمية منذ سنوات على أحفال أعراس الإخوة أنها الشركة الإسلامية لإنتاج الحسنات حقيقة، فالزواج من أوله إلى آخره هو لله تبارك وتعالى ولا ينتج إلا الحسنات. نعم، كثير من الناس في الخارج لو سألتهم سؤالا لماذا تتزوج لتباينت واختلفت الإجابات. منهم من يقول أتزوج لتعينني على أمور الحياة، ومنهم من يقول أتزوج لأضيف راتبها إلى راتبي ليكون الإنفاق على البيت، ومنهم من يقول أتزوج لتغسل لي هدمتي وتجهز لي لقمتي، ومنهم من يقول أتزوج كما يتزوج الناس. ولكن المسلم يتزوج لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لماذا نتزوج؟ سؤال يجيب عليه كل مسلم بوضوح تام من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتزوج لأنه أمر الله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نتزوج لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لماذا نتزوج؟ نتزوج لنتشبه بالأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ومن تشبه بقوم حشر معهم. نتزوج لنطبق الآية، لنتحصل على المودة والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نتزوج ليباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريتنا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. والطبيعي أنه عليه الصلاة والسلام لن يباهي إلا بأهل المساجد وحملة القرآن والعاملين بسنته عليه الصلاة والسلام. نتزوج لأن الزواج يقرب بين العائلات وبين البلاد بعضها مع بعض، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل ربنا عز وجل النسب شقيقا للمصهرة في آية واحدة، وهذه من حسنات الزواج. ألم نقل إنه الشركة الإسلامية لإنتاج الحسنات؟ نتزوج لأن تلك النطفة وهذه الشهوة التي تقضيها مع زوجتك لك بها أجر. أرأيت إن وضعتها في وزر أكان عليك وزر في حرام أكان عليك وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إن وضعتها في حلال فلك بها أجر. نتزوج لأن الدينار أو الدرهم الذي تنفقه على أهلك هو أعظم أجرا من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق على المحتاجين. بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتزوج لأنه من حسنات الزواج ما يلحقك حتى بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له، والولد الصالح من إنتاج الزواج، من إنتاج الشركة الإسلامية. الزواج قد يكون سببا مباشرا لدخولك الجنة، أنت حينما ترزق ببنين وبنات وتربيهم على شرع الله تبارك وتعالى يكونون سببا مباشرا لدخولك الجنة يوم العرض على الله. أنا ما جئت متحدثا ولا مقدما، وأشكر مذيع الحفل وأحييه على لغته العربية الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وعليه. ما جئت متحدثا ولا مقدما، ولكن جئت ملبيا لدعوة أخي المكرم، ولأستمع إلى أساتذتنا الأجلاء دكتور سعيد ودكتور محمد بكر والدكتور فضيل المهندس عبد المنعم الشحات، الذي أشفق عليه كثيرا حينما أقلب القنوات فأجده ينافح ويدافع، ويعني أسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يسدد رميه دائما في وجه كل معاند وكل مكابر وكل علماني وكل ليبرالي وكل من يحاد دين الله تبارك وتعالى. ما تحدثت بهذه الكلمات في عجالة إلا لأتفرس هذه الوجوه الطيبة وأنعم وأسعد، وما كان لي أن أتحدث وأتكلم في حضرة علماء أجلاء. في الإذاعة عندنا برنامج اسمه الإسلام والحياة، بيستضيف أحد أساتذة جامعة الأزهر، أسأل الله عز وجل لنا وللجميع الهداية. والله أنا ما أريد أن أخوض فيه، ولكن والله أنا عندما تعن لي مسألة وأريد الفتوى فيها ألجأ إلى علمائنا الأفاضل، ولا أسأل واحدا ممن نستخدمهم في الإذاعة على الإطلاق. فأنا محجم عن هذا البرنامج منذ أنا كنت قريب من السلطة جدا، وقابلت عدد كبير من الوزراء على مدى 25 سنة. تمام، حاولوا أن أقدم هذا البرنامج حلقة أو حلقتين أو ثلاثة، وخصوصا بعد الثورة وتغير قيادة إذاعة القرآن الكريم، فقالوا من تشاء نأتي به إليك لتحاوره على الهواء مباشرة. انت عارفين برامج الإذاعة 99% منها مسجل على شرائط، وخصوصا إذاعة القرآن. تمام، ونحن كنا نعاني كثيرا من النظام البائد، ونحن في إذاعة القرآن أيضا ما كانت لنا الحرية أبدا لنقدم ما نشاء أو نستضيف ما نشاء. قالوا نستضيف لك المفتي، وتم من حبوش. طب شيخ الأزهر، وتم من السريحلوش. هاتولي الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، شيخ مشايخنا. تمام، وكان الأمر كان بين قوسين أو أدنى، إلا أن جاءت الأزمة أو الهجمة الشرسة على الاتجاه الإسلامي من قبل العلمانيين. وتعلمون أن إذاعة القرآن الكريم هي كالإمام بالنسبة للمأمومين، يصلي وراءها كل طوائف الشعب وكل الاتجاهات. فقالوا نحن يعني نوافقك على ما تريد، ولكن الظروف يعني كما ترى، فنخشى أن نتهم بما نحن منه براء. فوعدوني واتفقت معهم على أن تكون أول استضافاتي بمشيئة الله، ويعني اعتقد اعتقادا جازما أن هذا سيكون بمشيئة الله تعالى، وسيدخل السلفيون إلى إذاعة القرآن الكريم لأن هذا حقه، لأنها إذاعة الشعب، إذاعة شعب مصر يعني، مش إذاعة الشعب بتاع الزمن. ويمكن أيام الثورة حد تابع كان في أحد المحاضرة للشيخ حسان قسموها له على أسابيع ثلاثة أدعوها له، واتفقنا معهم على أن يأتي خيرة العلماء إن شاء الله إلى إذاعة القرآن، وبإذن الله يعني عسى أن يكون ذلك قريبا، يعني لعلكم الآن في شوق مثلي إلى الاستماع إلى فضيلة شيخنا المكرم وعالمنا الجليل المهندس عبد المنعم الشحات، وإن كان هناك من تقديم لمذيع الحفلة الذي أحييه مرة أخرى فليتفضل. جزاكم الله خيرا على أن أفسحتم لي هذه الدقائق البسيطة لأتحدث إليكم، ومرة أخرى سعيد أن التقيت بكم، ودعواتي للعروسين أخي مروان وزوجه أن يبارك الله عز وجل لهما، أن يبارك عليهما، أن يجمع بينهما في خير، والعاقبة عندكم في المسرات. نسأل الله عز وجل أن يزوج العزاب منا، وأن ييسر سبل الزواج لفتياتنا، وأن يرقق قلوب أولياء الأمور على الشباب والفتيات. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. جزا الله خير الدكتور خير الجزاء على المثال والإعجاب. والآن مع تهنئة قصيرة للفضيلة الدكتور هشام عودة، فليتفضل. نشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الجرعة جامدة، وإخواننا الأفاضل يعني جزاهم الله خيرا أفادونا بالكثير، والحفل مش بيفصل، فالعملية عايزة فاصل بمناسبة أننا في فرح، ويعني أبدأ كما بدأوا جميعا بتهنئة العروسين، ونسأل الله لهما البركة، ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لازم يكون في شيء من الفكاهة والطرفة، فسيكون هنالك شيء يعني حضر بين يدي بدون قصد قبل أن آتي إليكم. قلت لعلي أتحف به أخي مروان وعروسي، والشق الآخر يعني في الاستفادة من هذا الجمع في كلمة يسيرة. احنا اعتدنا في افراحنا دائما افراح الاخوه ان تكون هنالك كلمات كثيره ودسمه، طبعا استغلالا لوجود المشايخ الافاضل، وهذا شيء لابد منه. وفي العصر البيت لعلها كانت تكون الفرصه الوحيده احيانا في بعض الاماكن انك تستمع لاهل العلم والمشايخ يعني، فلذلك كانت افراح الاخوه دائما فيها هذه الجرعات الايه الدسمه الجميله. فانا سعيد بهذا الاجتماع الطيب، وكما أعرب إخواني عن سعادتهم أيضا، وأعظم الاجتماع ما كان الاجتماع ما كان في الرأس، اجتماع على الرأس، وده أعظم وأعظم يعني. العلمانيون كانوا يرانون أن الإسلاميين مش هيتفقوا على حاجة، هيبهدلوا بعض وهيعملوا وهيخلوا، ونحن نريد أن نفوت عليهم هذا وأن نخيب ظنهم في التعديلات الدستورية. الاستفتاءات خيبت ظنهم، واجتمع الإسلاميون على قبر رجل واحد. أيضا أول أمس بعد إعلان الحكم العسكري، الإعلان دستوري، ما هو فشلت القصة الأولانية، فعايزين إيه؟ كأن برضو الدستور تعمل الأول، نعمل إعلان دستوري يعني مبادئ حاكمة على الدستور. طب ما خلاص هي دي الخلاصة، هتجيب اللي انت عايزه في المبادئ الحاكمة، وبعد كده الإسلاميين يعملوا دستور ما يعملوش دستور، مش هيقدروا يتعدوا هذه المبادئ الإيه الحاكمة، ومش هيضر إن الانتخابات الأول أو الآخر خلاص. فالحمد لله في خلال ساعات تدعينا، وكان التجاوب عظيم وجميل، وفي خلال ساعات صدر بيان بدأ ينتشر من بعد صلاة المغرب بالأمس في المواقع على الإنترنت وفي الجرائد والصحف، وابحث عنه بعنوان بيان ائتلاف القوى الإسلامية. وتجد التوقيع في آخر البيان. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الإخوان المسلمون، الدعوة السلفية بالإسكندرية، جماعة أنصار السنة المحمدية، مجلس شورى العلماء، الجماعة الإسلامية بمصر، ما شاء الله، هذا شيء يرعب الأعداء. ونأمل أن يكون هذا من علامات الرشد ومما يدعو إلى التفاؤل. فليست المشكلة في تعدد الكيانات ولا الجماعات ولا الأحزاب، لكن المشكلة إذا كانت في ضيق الأفق، إذا كانت في الانغلاق. ونحن الآن في ثورة على الانغلاق وعلى الجمود وعلى التفرق، وهذه أعظم ثورة. ولعل في الأيام القادمة يثبت أن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في آرائهم وفي نوازل الأمة يقرون على قلب رجل واحد وتحتشد وراءهم الأمة بإذن الله تعالى. نيجي الفقرة الثانية. أنا قبل بعد صلاة العصر كنت أقلب في بعض الأوراق من باب تنظيم الأوراق والجداول، فلقيت ورقة يعني أثرية كانت من أيام السجن، فيها شيء طريف، يعني كتبها أحد إخواننا من الصعيد جزاهم الله خيرا. طبعا معروف من الأداب العلاقة بين الزوجين التعبير عن المحبة، يعني الرجل يعبر عن محبته لزوجه والزوجة تعبر عن محبتها لزوجها. بل بصفة عامة المسلم مع أخيه المسلم عامة من السنة أن يعبر له عن إيه؟ عن محبته له. فده يعني واحد مقهور، يعني طبعا كله فك الله أسره ولله الحمد، فهو تخيل أن زوجته بعتها له رسالة في السجن تعبر فيها عن محبتها له وعن اشتياقها إليه، ثم بادلها ورد عليها أيضا ردا في هذا المضمار. لكن يعني كل بيئة تختلف عن الأخرى وكل ثقافة تختلف عن الأخرى، فنشوف أسلوب التعبير عن هذه المحبة. هي بعتها بتقول له: جوزي الغالي وأبو عيالي، والغايب عن عيني ليالي، والمسجون في لمن أبو زعبل، واللي تملي حاله مشندل، مدلق دايما زي الجردل، عمري في يوم يا جميل منساك، وكيف انساك وانت مخرشم قلبي هواك، ياللي بطحت جماجم قلبي بالجبجاب، ياللي القلب في حبك داب، كل مناخ على كل مناح على الشجر أغراب، أقول له يا فجري بتفكرني في صوت الأحباب، لما خدوك من البيت ومشيت أنا اتغميت، نفسي أعمل لك فول بالزيت أو أطبخ لك عدس بإيدي لو حبيت، أمل في رب القدرة تعود، هو المش ينفع أبدا من غير دود، ترجع تاني نجري ونلعب زي زمان، يا نبع حنان يا سبع يا صقر يا نسر يا أبو جردان، والله وحشني يا ابن الناس، ترجع تاني نلعب صلح، تضربني فوق راسي بالفاس، يا جوزي حبك خرش من قلبي ودعكك بالمركوب، حبك ده بيقول لي ايه للقلب، خرش من قلبي ودعكك بالمركوب، واحدفني يا غزال بوردة مش هتلاقي، احدفني ببصلة مش هتلاقي، آيس واحدف جالي بطوب، يا منايا انت الروح اللي جوايا، زي ام جويج بتحوم على طول في سمايا، وانا الحلة وانت غطايا، ابعت لك شوال سلامات ومعاه جفتين جوابات، واخيرا الله يرعاه التوقيع سوزي. الزوج الفاضل قام بكتابة الرد، فقال: الجوزة المصونة والزهرة المكنونة، يا شجرة يا ظلة، يا وردة يا فلة، يا ريحة الجلة، وصلني منك يا أحلى جواب، يعود عناب يا كوز جلاب، فعلا نعم الجوزة واحدة جميلة، لكن وشه من غير الغم مش قادر أتصور، يا جمالك سبحان من صور، قلبي في حبك واخد بشلة وخلاص اتعور، يا جمر منور يا رغيف مدور يا قرد مصور، لو ينفع نكتب حكايتنا لأهل السيمة، حبك خرش من قلبي ودعك بجزمة قديمة، يا فرصة يا مهرة يا أحلى بهيمة، ايه أخبار البيت ستوتة وايه أخبار الواد سفروت، صحيح الغربة تعبتني شوية بس الجسم مرتاح شوية من البراغيط، وانا ما كنتش اعرف ان الاهل عليه اعزاز، لما بسيبك زي ما يكون قلبي بيدوس على كسر جزاز وصورتك دايما جوايا في عيني، عامله في راسك ديل العنزة وحتى في راسك برمي الجاز، يا شجر الدوم يا نعيم بيدوم يا ريحة التوم، ببعتلك جفتين سلامات ومعاهم شوالين جوابات، وأخيرا الله يرعاكي امضاء محبوبك تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا خيرا جزاء على ما أثبت في هذا المجال، ولا عيب أبدا أن نمتع، ولكن الصالحين نزاعهم بالقلب أو للجلوس مع الصالحين أحدا، وعلموا بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر ما طرت الطعام من الملح. والآن مع كلمة المتحدث الرسمي باستطاعة السلفية فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونخص فضيلة الشيخ الدكتور يونس بتحية خاصة أن جمعنا في هذا الجمع المبارك. عادة ما أتكلم في الأفراح تحت ضغوط شديدة اجتمعت علي اليوم وزيادة، غالبا ما أجلس في الأفراح في منصة واحدة مع بعض مشايخي، والآن أجلس بجوار فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وهذا يمثل قدر كبير من الحرج. عادة ما أتكلم في الآخر ويبقى الوقت عداد وفات، وإذا بيمثل قدر كبير من الضغط، زيادة على ذلك ما سمعت من ثناء لا أستحقه، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. من كنت أنا صغير كان يقولوا علي لمط، وكنت معرفش ده مدح ولا ذم، بس الحمد لله يعني جاء يوم واستعملته، وأرجو أن أكون استعملته في مجالي وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى. دكتور هشام زود علي عبء جديد ان هو ضحككم وخلاص انفرجت الاساليب، فصعب ان ارجع بكم تاني لمربعات اللي الصداع والشجار والصدام، ولكن هذا هو قدري فلا بد ان اعود بكم اليه مره اخرى. اجتهد قدر الامكان ان اوجز في الكلام، واستاذن يعني المشايخ الافاضل اتكلم بين ايديهم. مناسبه الزواج مناسبه كغيرها من ابواب التشريع، يمكن ان تدلل بها على حسن الشرع وتمامه وكماله، وهي القضية الأمة التي تثور الآن. فما من قضية من أبواب التشريع سواء في الزواج أو في غيره إلا ويمكن من خلالها أن تدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن تبين لهم أن الخير كل الخير في اتباع دين الله عز وجل. نحن معشر من آمن بالله ربا وإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا نحتاج للتدليل على ذلك بأدلة إضافية، بمعنى أن أنت آمنت من حيث الإجمال بذلك، وبالتالي بينسحب هذا الإيمان على جميع التفاصيل. ولذا يعني دائما ما نحذر أننا معشر المسلمين تسامحنا في أن نسمي المناهج الفلسفية مناهج عقلية، ثم نحن معشر السلفيين تسامحنا حينما سمينا المناهج المصادمة للنصوص مناهج عقلانية، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن القضية كأنك سلمت جدلا وابتداء بأنهم هم أرباب العقول، بينما في واقع الأمر أن العقل السليم يدلك على الإسلام، والعقل السليم في يدلك على التزام المنهج السلفي في فهم الإسلام. ولكي يتبين لنا يعني كيف ذلك، ونضرب لذلك مثل لله المثل الأعلى، لو افترضنا جدلا أن قوما في مفترق طرق وأمامهم طرق كثيرة، لو لم يكن عندهم أي شيء يستعينون به على معرفة الطريق الصحيح المراد الذي يوصلهم إلى ما يريدون، فالعقل حينئذ يحتم عليهم التجربة، فليس أمامهم من سبيل إلا التجربة. وهذا ما فعلته الشعوب الغربية قديما حينما أحالوا كل مشكلاتهم على علم الفلسفة، فتحرك الفلاسفة ليحلوا لهم مشكلاتهم. بعض هذه المشكلات تتعلق بتنظيم هذه الحياة الدنيا، وبعضها يتعلق بأسئلة فطرية موجودة في نفس كل أحد تحتاج إلى إجابة، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. خاض الفلاسفة في هذا فتخبطوا فيما يتعلق بما يسمونه هم بعلم ما وراء الطبيعة، من أين جئنا وإلى أين المصير، تخبطوا خبط عشواء. وذلك لأن العقل البشري يستحيل أن يصل في ذلك إلى شيء، لأن العقل مادته الحواس، الحواس تمده بما بالأمور المحسوسة، ثم العقل يعمل فيها النظر ويستخرج منها بعض النظريات أو بعض القطعيات إن كان أو غير ذلك. وأما ما لم تدركه الحواس فلا يمكن أن يصل فيه العقل إلى شيء. فتخبط هؤلاء فيما سموهم بالإلهيات أو بصفة عامة بما سموه بما وراء الطبيعة، وحاولوا تنظيم الدنيا فنظموها بأنظمة كانت كل نظام منها يثبت نجاحا في مجال ويثبت فشلا في مجال، وهكذا كان هذا شأنهم وكان هذا هو ديدنهم، حتى أتاهم من يقول لماذا تجربون وعندنا الخبر اليقين، فهرعوا إليه. وهذا ابتداء هو عين العقل، إذا كانت التجربة مليئة وطويلة وتؤدي إلى نتائج ينقلب بعضها إلى بعض، ثم جاء من قال أن عنده الخبر اليقين، ولكن عليه أن يقيم البرهان أولا على أن عنده الخبر اليقين، فأتاهم من قال عندنا الخبر اليقين لأنه من عند الله، فهو إذن الخبر اليقين فيما يتعلق بنشأة العالم، الخبر اليقين فيما يتعلق بالمصير بعد هذه الحياة، الخبر اليقين فيما يتعلق بنظام هذه الحياة. ولكن ابتلي هؤلاء بأنهم تركوا دين الله عز وجل في أيدي حفنة من الرجال، فماذا فعلوا؟ فعلوا كما قال الله عز وجل في شأنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا أن هذا من عند الله، تألهوا على البشر وزعموا أن روح القدس يحل في مجامعهم وأنهم موصولون بالوحي، فما يحلونه يكون محلولا في السماء وما يعقدونه يكون معقولا في السماء، إلى غير ذلك مما ادعوه، وهو من جملة ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لنقضه وهدمه من معالم الشرك، وقد أنزل الله عز وجل عليه في ذم هؤلاء: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن المشهور قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فهؤلاء القوم استأثروا بما أتاهم من عند الله ثم أضافوا فيه وحذفوا، وكانت أوروبا إلى القرن السادس عشر الميلادي لا يسمح لأحد باقتناء نسخة مما يسمونه هم بالكتاب المقدس، فالنص ذاته لم يكن مسموح باقتنائه، فضلا عن الشرح والتفسير الذي جعلوه حكرا على حفنة من الرجال من حقهم أن يضيفوا أو أن يحذفوا. ثم إن هؤلاء أكلوا أموال الناس بما ادعوه من هذا التألق، ثم باعوا حق الألوهية هذا للغير عندما باعوه للأمراء، وعندما كان تنصيب الأمراء يتم في الكنيسة ثم يقال أن هذا هو اختيار الرب وأن من خرج عنه فقد خرج عن اختيار الرب، وأنه لا يجوز لأحد أن ينكر على حاكم شيء ولو كان من الظلم ولو كان أخذ الأموال وهدف للأعراض وإشاعة للفساد. ومن هنا شقى الأوروبيون بهذا الحل الذي كان ظاهره أنه أفضل وأشمل من الحل السابق وهو حل الفلسفة، شقوا من هذا الحل الذي قيل لهم أنه من عند الله، والآفة أنه كان من عند بشر. وإذا كان الفلاسفة يضطرون إلى عرض عقولهم على البشر وعرض نتاج عقولهم على البشر، فإن هؤلاء تألهوا فكانوا حتى لا يعرضون ما يفعلون على الناس، وإنما يقضون فيهم قضاء مبرما، حتى عرضوا علومهم الدنيوية لأنهم تبنوا نظريات في مرحلة ما، فلما تطورت قالوا لا يمكن أن نكون قد أخطأنا يوما ما، أن معهم الوحي المزعوم. فإن خرج الناس على ذلك ورفضوا هذا وعادوه تماما، وكان من جملة ما فعلوا أنهم قالوا لا نريد الأبواب التي لا إجابة عليها إلا في الوحي، وبالتالي قالوا لا نريد أن نشغل أنفسنا بما يسمونه هم علم وراء الطبيعة، لا نريد أن نشغل أنفسنا عن المبدأ ولا عن المصير ولا عن الخالق. والذي يفضل عندهم أن ينكر الخالق بالكلية، وهذا في الأصل كانت هذه العلمانية. ثم إنهم قالوا من أراد أن يعتقد أن للكون خالقا فليعتقد، ولكن لا نريد أن نشغل أنفسنا كيف كان هذا الخلق، ولا نريد أن نشغل أنفسنا هل سنعود إلى هذا الخالق أم لا، لنا نريد أن نركز فقط على هذه الحياة أو على هذا العالم، وليكن تنظيمنا له نابعا من هذا العالم. فإذا هذه العلمانية بأوجز عبارة هي دعوة أن ننشغل بهذا العالم فقط، وأن نستقي حلوله من تجارب هذا العالم دون أن نرجع إلى وحي، وأن يكون الهدف والغاية في وضع أي حل من الحلول هو النفع الدنيوي المجرد الذي تطور على أيدي الليبرالية بعد ذلك من النفع إلى اللذة، وهي درجة انتقال من حالة يمكن أن تشمل قدر من المثل والقيم العامة إلى حالة من حالات الفردية والفوضوية ليس هذا مجال تفصيلها، ولكن هذه خلاصة الدعوة. فإن قلت لهم لماذا، يقولوا جربنا الفلسفة فشغلتنا بعلوم ما وراء الطبيعة وشغلتنا عن دنيانا، وجربنا الوحي فوجدنا فيه التسلط والتجبر والتخلف والرجعية والفساد والإفساد والديكتاتورية، فلا يبقى إلا أن يجرب البشر العاديون عقولهم وتجاربهم في ذلك. فإن قيل لهم أنتم أخطأتم حينما رجعتم إلى ما سميتموه وحيا ولكنه كان محرفا مبدلا مؤلفا، فأمامكم وحي آخر صادق، قالوا لن نلدغ النفس الجحر مرتين، هذا شأنهم، سوف يدفعون ثمنه في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فها هم يدفعون ذلك الثمن. لكن تعال إلى قلب بلاد المسلمين، ومن فضل الله تبارك وتعالى الإسلام اليوم ينتشر في أوروبا وأمريكا وغيرها، ولكن قلب بلاد المسلمين كان أكثر بساطة مما كان عند هؤلاء من عندهم من فلسفات وتجارب، ولكن كانوا في الجملة ينظمون حياتهم وفق ما يضع لهم كبراءهم ورؤساء عشائرهم. فأتاهم من يقول لا، هذا هو الحل الذي لا يخطئ، الذي يعرفك من أنت، من أين جئت ولماذا جئت وإلى أين المصير، ومعه الدليل العقلي الذي يثبت صدق الرسالة. وهذا الذي أريد أن ننبه عليه، أن العقل حينئذ يحتم بدلا من أن تجرب، وقد رأيت البشرية تجرب 30 قرن هذا المكتوب لدينا من تاريخ العلوم الاجتماعية منذ كانت عند اليونان في القرن 8 قبل الميلاد ونحوها، نحو من 30 قرنا من التجارب، والبشرية تجرب وتجرب تجربة ثم تعود فيها وتجرب تجربة ثم تعود فيها. وجاء من يقول عندي الخبر اليقين، العقل يحتم أن تنظر في صدق هذه الدعوة، فإن كانت صادقة فقد كفاك هذا مؤنة التجارب المريرة التي يجربها غيرك، وإلا فعندئذ يمكن أن تجرب. ونحن نرى حتى المساحة التي تركها الشرع لنا لكي نجرب فيها، ونحن لا نجرب إلا بعد أن نحصل على إذن من الله تبارك وتعالى أن نجرب فيها. كيف يكون التجربة فيها من المرارة وفيها من الأسى، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن لم يجعل التجربة فيما يتعلق بالإنسان من حيث كونه إنسان، وإنما تركك تجرب فيما يتعلق بوسائل الحياة من الزراعة والصناعة والمعايش وغيرها. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه رسول من عند الله عز وجل، من عند العليم الخبير الحكيم، من عند الخالق الذي له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، خلق ودبر، وإلا فهذا الكون لا يمكن أن يكون بلا تدبير. ثم أعطاك أنت حرية الاختيار في بعض المسائل بأن يأمرك أن تفعل أو لا تفعل. إن فعلت ما أمرت به انتظمت حياتك كما تنتظم الأجرام التي يقال لها كن فتكون. فإذا رأيت الأجرام منتظمة بأنها يقال لها كن فيكون، فحياتك سوف تلحق بها إن قيل لك افعل ففعلت. ولكن الله ابتلاك بأنك يمكنك أن تفعل ويمكنك أن لا تفعل، فإن لم تفعل كان ما ذكرناه من الضنك في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. فإذا نحن أصحاب المناهج العقلية الحقيقية، لأننا أخذنا تلك الرسالة الموجزة التي دلتنا على الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وأقمنا عليها الحجج العقلية والبراهين التي تدل على صدقها، ثم آمنا بها إيمانا جازما لا يتزعزع بإذن الله تبارك وتعالى. ونرجو من الله عز وجل أن يرزقنا اليقين بأن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الخلاق العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلما أقمنا بذلك لم نحتج بعد ذلك إلى أن نأخذ من الغيب ولا حتى ننظر فيه نظرة. ومع هذا فمن باب إقامة الحجة على العباد نضطر أو يجمل بنا أن نعرف محاسن الإسلام ومواطن الحسن والتمام ومواطن الحيرة والاضطراب التي وقع فيها من أعرض عن شرع الله تبارك وتعالى. ولعل الزواج يكون من أنسب الأبواب التي تبين هذا، لأن قضية محورية جدا قضية خلق الإنسان من ذكر وأنثى هي قضية ما زالت إلى اليوم تثير الحيرة والاضطراب في نفوس الغرب. لماذا خلق الناس من ذكر وأنثى وهم انحازوا في وقت من أوقاتهم إلى الذكور، وسموا مجتمعاتهم في تاريخهم القديم بمجتمعات ذكورية، وهم الآن يسمون مجتمعاتهم بأنها مجتمعات أنثوية تحاول أن ترد إلى الأنثى شيئا من الحقوق التي سلبت منها في العهود الصحيحة، وهما في كلا الأمرين ظالمين، لأن الله عز وجل إذ خلق الناس من ذكر وأنثى فهو الخلاق العليم. إذا أردت أن تعرف لماذا خلق هكذا وما هي الطريقة المثلى للتعاون بينهما وفي أي شركة كما تفضل أستاذنا، كيف تكون الشركة بينهما في إدارة المجتمع، إذا فارجع إلى الخالق. فإن رجعت إلى شرع الخالق وجدت كل الخير، وجدت أن الدنيا منسجمة، وإن رجعت إلى غيره وجدت أن المشكلة والأخرى. فطار قالوا المرأة روح بلا جسد، وطار قالوا الأفضل الترفع عن الشهوة لا في زواج ولا في غيره. الآن يقولون أن يفضلون الإباحية الجنسية بل والشذوذ وغيره، وهذا له علاقة ربما، يعني قضية الإباحية والشذوذ ونحو ذلك مرتبط بنظرية اقتصادية تقول أن تكاثر الناس يسير بمتوالية هندسية وتكاثر الموارد يسير بمتوالية عددية، وبالتالي الكرة الأرضية مقبلة على مجاعة لابد وستفنى فيها، وإن الحل أن توجد شهوة بلا إنتاج بشر جدد. وهذه نظرية تحكم كثير من النظريات الاقتصادية والاجتماعية في الغرب، مع أنها نظرية فيها كثير من المغالطة والتألي على الله تبارك وتعالى، ومع أن الواقع أثبت أن الله عز وجل من رحمته أنه يمن على الخلق في كل زمان بمزيد من تطور أدوات الحياة مما تجعل الموارد تزداد والأرض والتوسع الرأسي في البنيان إلى غير ذلك. الحاصل أن باب الزواج وما فيه من السكن والمودة والرحمة، باب الأسرة وكيف تكون لبنة للمجتمع، أبواب استقرار المجتمعات الإسلامية من أكثر الأبواب التي تقدم برهان عملي تفصيلي لا نحتاجه، لا يحتاجه من الله عز وجل عليه باليقين بأن شرع الله عز وجل هو أحسن شرع، أن الله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير، ولكن قد يحتاج من أصيب ببعض لوثات المناهج الغربية، قد يحتاج بعض الكفار ويكون هذا مدخل لدلالتهم على حسن الإسلام. وبالتالي نحن دائما ما ننصح أنفسنا وإخواننا إذا كانت المناسبة مناسبات فرح يكون فيها أنواع من الطاعات وأنواع من الحسنات، استماع للمشايخ الأفاضل، أنواع من الطعام والشراب، استماع لأنواع حتى مما تستروح به النفوس، يكون معها عزم على شكر هذه النعمة ببيانها للخلق أجمعين، هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا الذي ينبغي علينا أن نقوم بحقه وأن نبين محاسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه السلام عز وجل، أن يجعلنا من العاملين في سبيل نصرة دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في العروسين، أن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. نعم، كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من طير يطير في السماء إلا وعندنا فيه خبر. ويستدل بقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ليس في الزواج فحسب، بل لكل أمر ولكل شأن من شؤون الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لم يبقى في برنامجنا إلا 6 أو 7 دقائق، 3 دقائق للدكتور يونس وثلاث دقائق للدكتور حمدين ودقيقتان للهدايا. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا أملك إلا أن أفضل الشكر لإخواننا ومشايخنا الأفاضل الذين شرفونا بهذا الحق الكريم، وأقول لهم جزاكم الله خيرا على مشاركتكم لنا وتشريفكم لنا في أبي قمص. سألين الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتهم يوم نرضى عليهم. وقدم الشكر لجميع الإخوة الذين أنهوا الدعوة وشرفونا في هذه المناسبة. سألينه الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع إمام الدعاة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي واقعة بسيطة وقعت قبل الثورة، فدي أول يعني أنا عندي 6 بنات فدي رابع واحدة جوزة، فدي أول بنت جوزة بعد الثورة. قبل الثورة كنت عايز نعمل فرح هنا في المسجد، فقلت الإمام المسجد الشيخ عبد الحميد قال: طيب أنا عندنا مجلة على عيني وراسي بس عندي تعليمات، وقول بس لشريف مدير الأوقاف. كلمت مدير الأوقاف قال: على عيني وراسي بس كلم مندوب أمن الدولة. كلمت مندوب أمن الدولة قال: على عيني وعلى راسي بس هكلم حاسب بيه. كلمنا حاسب بيه قال: معلش بس هكلم طارق بيه. وقال في الآخر: معلش طارق بيه قال ممنوع. الواقعة الثانية يخص الشيخ عبد الرؤوف الشحات، اللي أول مرة يعلم المعلومة دي، بس هقولها بس ما تدوني ضمان إن أمن الدولة ما رجعش تاني. إن الأمن الدولة رجع تاني هيعمل لنا قضية وأصغر رجع. الشيخ عبد الرؤوف الشحات كان عندي في البيت عاملين لقاء سري، ما كان زمان كنا شغالين في الليل سراديب وفي جحور بس كانت عقيقة عقيقة عشان كده رجعوا تاني. المهم كنا قاعدين في البيت عندنا 40-50 أخ، الشيخ عبد المنعم قاعد بيدينا ايه درس، كان من غرضه 15 سنة. فلقيت أخ بناديني بالشباك: لا يا شيخ، قلت قال للشيخ لازم يمشي الشباك ده. ايه يا عم الإخوة لابد نصرف. ايه يا عم ايه اللي حصل؟ قال: وأنا جاي لقيت واحد لابس بابنا صفرة واقف قدام البوابة كل شيء عمال يبص كل شوية عمال يبص الباب ايه البوابة يا دوب مفتوحة بسيطة كده. قال لي لابد الشيخ ينصرف ولابد الإخوة تنصرف. طبعا انا ما جيت في خوصة مش عارف نعمل ايه زي ماشي الشيخ عبد المنعم ده لسه جاي ولسه بيستفتح من الكلام. هقول له ماشي ازاي ياخد ماشي ازاي ولو مش شافوش بفضل يطبوا علينا ياخدوه فوقين وسطنا. فالمهم لقيت اخ كده ايه اعصابه هادي تعالى شوف محمد ايه رايك في المصيبه دي نعمله وين ماشي الشيخ ولا مشوف. يقول لي لا لا ان شاء الله استمر اتوكل على الله هو مش ممكن ايده لو حصل حاجه هيبعتوا لك انما عشان ايده دلوقتي مش هيحصل. المهم موضوع اللقاء ماشي على خير وطلع الراجل اللي عمال يبص ده كان راجل غلبان عندنا بيجي يغسل العربيه كل شويه يبص يشوف العربيه موجوده ولا لا. الشيخ سيد عبد العظيم الشيخ احمد بليل الشيخ ابو دريس الشيخ احمد خضيبه والمشايخ الشيخ محمود الشيخ عبد المنعم كل هؤلاء المشايخ بذلوا كثيرا ولهم الفضل بعد الله عز وجل بنشر هذا المنهج لتعريفنا بالسنه والعقيده الصحيحه. نسال الله سبحانه وتعالى اجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى وان شاء الله تبركا بهذا الجمع يعني هنقول صيغه العقد بعد كلمه الدكتور حمدين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الحمد لله القصاص أبو العريس. أنا يعني لا أملك إلا أن أشكر للشيوخ الكرام على ما تفضلوا به علينا من حضور هذا الحفل وتشريفه. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العروسين ويجمع بينهما في خير. ويعني لا أملك إلا أن أنا أقرر شكري لكم جميعا ولحضوركم وتشريفكم لنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى والعاقبة عندكم في المسرات بإذن الله ونحضر أفراحكم كلها يعني اللي متجوز يتجوز واللي يتجوز برضه يفكر يتجوز تاني ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا جميعا ولكم الشكر جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. هديه مسجد الزهراء يقدمها الاستاذ سلام السريع. نشكر مشايخنا الافاضل الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات الشيخ حسن عمر الشيخ محمود عبد الحميد والاستاذ الدكتور رجب خليل الدكتور هشام الظهر والعاقبة عند جميع في الصلاة والجزاء. يشكر وهو زمان ابن الدكتور زكي مخيون من محمدين ولد القصاص. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Thank you.